قرأوا فاتحة إلى أم البنين، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. أحلما وكادت تموت السنن بطول انتظارك يا ابن الحسن، وأوشك دين أبيك النبي يمحى ويرجع دين الوثن، وهذه رعاياك تشكو إليك ما نالها من عظيم المحن، تناديك معلنة بالنحيب إليك ومبدية للشجن، ففيك استغثنا، فإن لم تكن مغيثا مجيرا وإلا فمن؟ أتنسى مصائب آبائك التي هد مما دهاها الركن، مصاب النبي وغصب الوصي وذبح الحسين وسم الحسن، ولكن لا مثل يوم الطفوف في يوم نائبة في الزمن، غدا تقضى السبط في فتية مصابيح نور إذا الليل جن، تغسل أجسامهم بالنجيع وتسدي لها الذاريات الكفن، وأعظم ما نالكم فادح له الدمع ينهل غيثا هتين، هجوم العدو على رحلكم وسلب العقائل أبرادهن، فغودرن ما بينهم في الهجير وركبن من فوق عجف البدن، تساعد تدافع بالساعدين السياط، وتستر وجها بفضل الردون، يسرى يسرى يا ابو فاضل يا نور الحرم، يسرى يا يسرى يا ما تدري يا اخويا بحال، يسرى يا يا يا يا تستر للوجه يا اخوي، يسرى يا يا يا يا يا واشقف باليمين سياط اميه، انا رايح العباس جغدايا ورتشب جفوفه فوق زنده، وقل له ترى عيالك بشده يا اخويا حملي وقع يا ولي سنده، وعتبة وعتبة يا ونيين الساكن البياده، وعتبة يا الشمير ترضى يدافعني، وعتبة يا اريد صلى ابو فاضل وعتبه يا وقل يا نفل لحج علي. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أبدأ حديثي معكم بهذا الخبر الذي أخذته من دار الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق، وهو خبر عجيب. لعلي أول مرة أشير إليه بهذا الشكل. الخبر ينقله سدير الصيرفي. سدير الصيرفي من أصحاب الإمام. تأملوا الخبر جيدا، يعني هكذا استقبلوه بقلوبكم وأفكاركم. تصور نفسك أنك الآن في باب دار الإمام الصادق، والإمام الصادق سلام الله عليه هو حجة الله في الأرض، هو الإمام المعصوم، هو العالم، هو العابد. يقول سدير الصيرفي: جئت أنا وإبان ابن تغلب معي. إبان ابن تغلب أيضا من أصحاب الإمام. جئت أنا وإبان ابن تغلب والمفضل ابن عمرو وأبو بصير. شوف هذول أربعة من أصحاب الإمام، وهؤلاء لهم حالة أن يدخلوا على بيت الإمام من دون استئذان لأنهم من خواص الإمام. يقول: دخلنا فرأينا الإمام الصادق سلام الله عليه جالسا على التراب، على التراب جالس، وعليه مطرف يماني بلا أكمام، هذا عادة يلبسونه في الحزن. وجالس الإمام على التراب ويبكي بكاء الثكلى، بكاء الثاكل، الواله الثاكل ذات الكبد الحرة. الامرأة اللي تفقد ولدها كيف تبكي؟ يقول: رأينا الإمام الصادق يبكي هذا البكاء حتى رأينا دموعه تتساقط على لحيته وتقع على التراب. فنحن تعجبنا، أول مرة نشوف الإمام الصادق بهذه الحالة. يقول: بقينا، سدير الصيرفي يقول: أنا وأبو بصير والمفضل بن عمرو وإبان بن تغلب، هالأربعة بقينا واقفين احتراما للإمام لأن ما نعرف سبب البكاء، لكن نحن نبكي معه. يقول: فسمعناه يندب، يعني يحكي مع شخص. اسمع يا طيب، شوف ماذا يقول. هذا الخبر الليلة حصتك، هاي من ليلة رمضان هذا الخبر، انك تتفاعل معه ولما تروح للبيت تجلس ساعة تفكر فيه وتكتب ملاحظاتك حوله. شوف الخبر هذا اللي يأتيك مثل الألمازة، مثل ماء المطر طاهر صافي من الإمام مباشرة تأخذه. يقول: وقفنا وإذا الإمام الصادق يقول: سيدي. الإمام يحكي مع شخص، اسمع، الإمام يقول: سيدي، يعني هذا اللي يحكي معه أكبر من الإمام الصادق. سيدي، سيدي غيبتك، سيدي غيبتك نفت رقادي، ما أقدر أنام، وضيقت مهادي يا سيدي، ونزعت الراحة من قلبي يا سيدي، ووصلت بكائي وأحزاني بأحزان الأبد. سبحان الله. اسمع، يقول احنا صرنا نبكي. ما الذي يقول؟ الله يبارك فيكم، حياكم الله حياكم الله حياكم الله. بارك الله فيكم بارك الله فيكم. شباب، صلوا على محمد وعلى، تفضلوا استريحوا بارك الله فيكم، وشاركونا في المجلس بارك الله فيكم بارك الله فيكم. بارك الله فيكم بارك الله فيكم. سلومت هذه الحناجر، سلومت هذه الأيدي. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. وحاملين معاهم رأس الحسين. يعني يقولوا لكم هؤلاء الشباب، يقولون رؤوسنا فداء لهذا الرأس. هتافهم ما حد يوصل ليها حسين المنبر، هذا هتافهم ما حد يوصل ليها حسين المنبر، ما حد يوصل ليها حسين المنبر، ما حد يوصل ليها ما حد يوصل ليه حسين المنبر، ما حد يوصل ليه حسين المنبر، ما حد يوصل ليه حسين المنبر، ما حد يوصل ليه حسين المنبر، ما حد يوصل ليه حسين المنبر، ما حد يوصل ليه حسين المنبر، ما حد يوصل ليه حسين المنبر، ما حد يوصل ليه حسين المنبر، ما حد يوصل ليه حسين المنبر، ما حد يوصل ليه حسين المنبر. بارك الله فيكم. ما حد يوصل لمنبر الحسين بوجودكم ان شاء الله. بارك الله فيكم. هو هذا الصحيح، هذه صلاتنا وايماننا وعقيدتنا وقراننا، هذا المنبر، لان هو القلعه الوحيده المتبقيه اللي ما يستطيع احد ان يخترقها ابدا، منبر الحسين، وهو مستهدف من قبل الفراعنة، مستهدف، مجالس الحسين مستهدفة، لكننا نزداد يوم بعد يوم التفاف حول مجالس الحسين، لا يمنعنا شيء عنه ابدا. هذه المرأة الكبيرة من وين جاءت؟ من البصرة، من ميسان، من مناطق الى كربلاء تمشي. الحادثة قبل اكثر من 1000 سنة، والمسالح مسالح المتوكل العباسي تمنع الناس ان يزوروا الحسين، تقتلهم. بعد ذلك صارت تأخذ 4000 دينار ذهب. هذه المرأة تحمل صرة فيها 4000 دينار ذهب وتمشي، وصلت للمسلحة، هاي السيطرة اللي واقفة قريبة عن قبر الحسين، ما تسمح لأحد يوصل للحسين إلا أن تأخذ منه 4000 دينار ذهب، قل له روح زور. فيسألوها أهل المفرزة، المسلحة، السيطرة، يقولون لها: أنت جئت ماشية من دون راحلة. قالت: أنا صار لي 4 سنين أغزل حتى جمعت هذا المبلغ حتى أزور الحسين، وما عندي بعد مال اركب على راحلة، اجيت امشي على رجلي. أخذوا منها 4000 دينار وهي انطلقت إلى الحسين، أخذت التراب شمته، فدوى روح لترابك أبو السجاد، تقول له طبت حيا وطبت ميتا. شوفوا زيارته، يمكن زارت زيارة وارث. المحفوظ من كلامها هذه، قالت: أبا عبد الله، أنا جئتك من مكان بعيد أبحث عنك، والآن وصلت إليك، جئت أسأل عنك، وين أبو علي، وين أبو السجاد، الآن وصلت عندك. أبا عبد الله، أقسم عليك بحق أمك الزهراء فاطمة العزيزة سيدة النساء أنك تبحث عني وتسأل عني في أول ليلة من قبري، ليلة الوحشة، أريدك تسأل عني. الله أكبر، هذا الإيمان أحبابي. أين المتوكل؟ وأين بنو أمية؟ وأين بنو العباس؟ وأين الجبابرة؟ وأين الظلمة وأعوان الظلمة؟ هذه القصة بقت تسمعها الأجيال والأحرار وتتفاعلون معاها، تتفاعلون معاها. فالله يبارك فيكم. الآية الكريمة كانت: وعد الله الذين آمنوا منكم أنتم وعملوا الصالحات. هذه الآية في سورة النور: وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، يجعلهم خلفاء هم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. شوف الآية دقيقة: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. اسمع الكلام عجيب أصلا. وليمكنن لهم دينهم، أي دين؟ دينهم الذي ارتضى لهم. اليوم أتممت عليكم، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي الذي ارتضى لهم، ورضيت لكم الإسلام، فرضيت لكم مرتبطة بعلي المرتضى صاحب الغدير، ها، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. الدين الذي اكتمل بولاية علي أمير المؤمنين، الله يقول هذا الدين راح يمتد ويحكم العالم كله، هذا الدين، دين علي بن أبي طالب مو غيره. اسمع القصة: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، دين يوم الغدير. اسمع بعد ذلك: ما دام الدين اللي يحكم العالم دين علي بن أبي طالب، اذا لاحظوا قصة الامن، قال: وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. امن كامل، الامن في امن، الامن الغذائي في الاقتصاد، في الامن السياسي في برنامج السياسة، اسمع، في الامن الثقافي، يوجد الامن الثقافي، يعني تعطي علم لابنائك يعطيهم الامن، ما يروحون اولادنا بالمدارس وبالجامعات يدرسون تاريخ اعداء الاسلام وتاريخ الظلمة وتاريخ السفاكين وتاريخ الملوك الخونة، لا، في المدرسة يدرسون تاريخ علي بن ابي طالب امير المؤمنين، ما يدرسون تاريخ معاوية ويزيد، يدرسون تاريخ علي والحسن والحسين، ما يدرسون تواريخ المذاهب التي شطت وبعدت عن الحق، يدرسون تاريخ الامام ابي عبد الله جعفر بن محمد الصادق وفقه الامام الصادق. شوف الولد لما يجيك من المدرسة انت مرتاح، تلاحظ كيف الان مصيبة، القضية نركز انه هذا الولد لازم ينجح، والاسئلة كلها ضد اهل البيت وضد الاسلام، لان الاسئلة تلمع وجوه مشوهة، وجوه مجرحة بالجريمة، قبيحة بالذنوب والجرائم، اولادنا يدرسوها عندنا، عندنا في العراق في مدارسنا، هؤلاء الاولاد يدرسون هذه الدروس ولازم ينجحون فيها. فاخاف بالمدرسة الحكومية ما في عناية أكبر نخذلهم مدرسة خاصة أو مدرس خاص يدرسه، ونعطي فلوس حتى ينجح ابني وياخذ شهادة، والشهادة ياخذها على أي أساس نجح؟ لازم يجاوب أيضا الجواب الذي يريده الكتاب، الكتاب المنحرف عقائديا. عندنا في المدارس وفي وزارة التربية الكتاب الذي يبتعد عن الحق ويبتعد عن أهل البيت هو هذا الذي يدرسوا أولادنا وبناتنا. ها ناجح، أي بارك الله فيك ما شاء الله، سهرت الليالي كلها وجاوبت على تاريخ بني أمية وبني العباس والفسقة والفجرة، لكن أين تاريخ أهل البيت؟ ما إلى وجود. أين تاريخ أهل البيت؟ ماذا قال الإمام الجواد سلام الله عليه؟ ماذا قال الإمام الهادي؟ ماذا قال الإمام الصادق؟ ماذا قال الإمام العسكري؟ ولذلك من نعم الله، هذا طبعا ما يمشي هذا الأمر، هذا كله راح يتغير. من نعم الله هذه المدرسة أحبابي، منبر الإمام الحسين، ما دام في المدارس هذا التاريخ المنحرف هو الذي يتقدم على أولادنا ويبين لهم. وإلا ما هي الرؤية عن كربلاء؟ ما هي الرؤية عن الإمام صاحب العصر والزمان؟ ها يوجد عندنا تاريخ في المدارس الابتدائية، في المتوسطة، الثانوية، الإعدادية، في الجامعة، يربي أولادنا تربية ثقافية تجعلهم مهيئين لاستقبال الإمام المهدي من آل محمد. هذا موجود؟ موجود هذا؟ لذلك لاحظوا، وليبدلن، هنا أعيد عليكم الآية أحبابي، هذا درس، هذا درس، أنا أرجو منكم أن تقرأوا الآية في سورة النور، اقرأوها جيدا، التأمل التدبر هو الذي يفتح الأقفال. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ شوف تدبر، أنت لما تتدبر بالآية، الآية المباركة تفتح لك آفاق واسعة. الآن هذه آية، من المتكلم؟ الله تقدست أسماؤه يخاطبكم، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا، قبلها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله والرسول. هنا أعطاك وعد، شوف الوعد غير الوعيد، الوعد لابد من تحققه. الآن أنت تتعامل مع ولدك بوعد ووعيد، تقول له مثال، ما دام ذكرنا المدرسة، تقول له ولدي إذا أنت نجحت أنا أعطيك وعد أني أقدم لك هدية، أعمل لك حفلة في البيت، هذا وعد. إذا ما درست وفشلت أنا راح أضربك، هذا وعيد، أو أحرمك من بعض حقوقك. الآن شوف، إذا الولد نجح الوعد هذا أمر صار دين عليك، ودين وعقيدة، ما في مجال، ما ممكن أنك تتنصل وتقول أنا غيرت رأيي، ما دام وعد لابد من تحقيقه وتحققه، تجيب له الهدية وتعمل له حفلة في البيت، أنت أعطيته وعد. لكن إذا أعطيته وعيد، وعيد يعني هددته، تهديد، وعيد، عقاب، سقط الولد وما نجح، هذا الوعيد يمكن أنك تعفو عن ابنك، ما تحقق الوعيد. فإذا ما حققته هذا ما يقدح بكرامتك، لا يقدح بكرامتك، ما حد يقول لك انت اخلفت الوعيد، لا، انا فكرت اني اضربه، فكرت اني احرمه من بعض الامور، الان تنازلت رضيت عنه، هذا عفو. اذا قدرت حتى على الاعداء، اذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. الان الآية لاحظوها، وعد الله، وعد الله الذين آمنوا منكم، منكم، وتعرف الذين آمنوا الإيمان له علامة، هي ولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ولاية علي عنوان صحيفة المؤمن. إذا الإمام علي ما موجود بالقلب لو تصلي البعيد مليون ركعة بين الركن والمقام وينخلق عنقك من السجود والركوع. الإمام الصادق يقول واحد يصلي 1000 سنة بين الركن والمقام ويأتي الله يوم القيامة من دون ولاية أهل البيت ومحبتهم، الله يمسك هكذا ويرمي بقعر جهنم. يقول له أنا ما أريد صلاتك وسجودك، قبلك إبليس 180,000 سنة كان يسجد ويصلي، أنا أريد السجود الممزوج بحب فاطمة الزهراء، أريد السجود الممزوج بدموع الحسين، دموعك على الحسين، أريد السجود المخلوط الممزوج بولاية أمير المؤمنين ومودة أهل البيت. هذا القرآن الكريم صريح، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أحبابي احنا هاي المسألة مسألتنا، واحد يكون ضد أهل البيت وينصب العداء عليهم، هؤلاء الناصبة، انا اجي والله انه اريد اعمل وحدة اسلامية معهم. اي اسلام، اي وحدة اسلامية معهم، ما هم طلعوا حقيقته. اذا مسلمين سنة وشيعة على راسي على عمامتها البيضاء انا ما عندي شيء وياهم، بالعكس السنة في كل مكان يحبون اهل البيت، والله يوفقهم للاقدام اكثر في ولاية اهل البيت. السنة في العراق، السنة في مصر، شوف في مصر سنة يرحون بالقاهرة الى مسجد الامام الحسين ويصيحون مدد يا حسين، المصريين يرحون لمرقد السيدة زينب يا ام هاشم يا بنت الكرام، يصيحون. عدهم يوم 3 شعبان في مصر كمثال اقول، كذلك في تونس والجزائر والسودان. ذاك اليوم في ساحة كبيرة في القاهرة عملوا مولد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، من كل مكان حضروا والقاء واخبارهم ينقلوها من البحار، من كتاب البحار مال علامة المجلس. زين، هؤلاء يختلفون عن الناصبة، الناصب اللي يطلع يشتم الحسن والحسين ويستهزئ بالامام المهدي، هؤلاء ما في مجال بيننا وبينهم ابدا، لا تلاقي نهائيا، ما في لقاء فيما بيننا وبينهم. فلذلك الكلام يكون واضح، يعني شوفوا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، لأنك أنت مؤمن شيعي المنتظر منك عمل صالح، وعملوا الصالحات. شنو الوعد؟ ما هو الوعد؟ قال ليستخلفنهم في الأرض، يستخلفهم في الأرض. هاي الأرض كلها اللي تشوفها أنت ما تقدر تروح للعمرة إلا بفيزا وإلا بكذا، وأيام الحج تتحسر أنك تروح تأدي حج بيت الله الحرام وإذا القرعة ما واصلة إليك تبقى 5 سنين 10 سنين. لا، الكرة الأرضية كلها تحت سيطرتك حبيبي، وين ما تروح. ليستخلفنهم في الأرض، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض، أنا أريد هذا المعنى أحبابي وأنتم منتبهين إلي، الله يطول عمرك. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. خليها بذهنك، تبعدك في شهر رمضان، هذا شهر الصيحة، ما خلص بعده. هل أنت مستعد؟ إذا سمعت الصيحة ماذا تصنع؟ تسمع الصيحة بعد ما خلص رمضان، وإذا خلص وما سمعت الصيحة رمضان اللي بعده، وخلص ورمضان اللي بعده، وإحنا صابرين صابرين وننتظر، لأننا على حق، عندنا إمامنا هو صاحب الأرض، هو صاحب العالم، الله أعطاه. عندك هذا الإمام تحس بضيق؟ ها؟ تشعر بذل؟ لا والله، أنت عزيز، أنت غالي، أنت راسك مرفوع. انتبه، لا تسمع لمن يقول لك انت ذليل وانت كذا وانت كذا، لا ابدا، تقف بين يدي الله وانت عزيز، تخاطب الله وانت على يقين ان الله راض عنك، ليش؟ لأنك في طريق رضا الله. علي بن السويد لما دخل على الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه وكان متألم، الإمام موسى بن جعفر قال له: ما لي أراك يا ابن السويد متألما؟ ليش متألم؟ قال: سيدي القيل والقال. قال يا ابن السويد، اسمع اسمع يا ابن السويد، إن كان في يدك جوزة، جوز من هذا الجوز، وقال الناس أن في يدك درة، فهل كان ينفعك ذلك وأنت تعلم أنها جوزة؟ قال: لا، ما كان ينفعني. قال له الإمام موسى بن جعفر: يا ابن السويد، إذا كان في يدك درة، درة درة، وقال الناس أن في يدك جوزة، فهل كان يضرك قول الناس وأنت تعلم أنها درة؟ قال: لا، ما يضرني كلام الناس، يعني أنا أعرف هذه درة. قال: إذن ما ضرك إن كان إمامك راضيا عنك؟ شوف حبا بالحسين عليكم الآن، هذا مجيئكم للمجلس ما يرضي الإمام؟ ما يرضي الرسول؟ ألا يرضي الزهراء البتول؟ أنتوا شبابكم ونساءكم جايين تدافعون عن منبر الحسين من أول رمضان إلى هالليلة، أليس في هذا رضا الله أحبتي؟ مو الله راضي عنكم؟ شوف، ولذلك بعضهم مع الأسف ما يلتفت، مثل بعض الشباب سألوني هذا السؤال، أنه أنا لما أقرأ دعاء كميل أقول: اللهم فاقبل عذري، يعني أنا أعرف الله مو راضي عني. قلت له: لا حبيبي، عذري معناه حجتي، لأن غيرك حجتهم داحضة، أنت حجتك مقبولة عند الله. عذري مو يعني أنا أقدم أعذار لله سبحانه وتعالى، لا، أنا أقدم عذري. ما هو عذري؟ فاقبل عذري وارحم شدة ضري. فالعذر وين؟ بعدين: إلهي وسيدي. شوف العذر هذا لما تقول فاقبل عذري بدعاء كميل، بعدين يجي العذر اللي تحكيه إلى آخر الدعاء، هو هذا العذر. يعني شنو؟ يعني حجتي إليك يا ربي هذا الذي أقوله. ما هو عذرك؟ إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك؟ هذا عذر، يعني حجة هذه، تفهم كيف؟ وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من صدقك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته. هذا العذر. لما تقرؤون دعاءكم انتبهوا حبيبي، انت تقول فاقبل عذري، فيجي بعد فاقبل عذري الى اخر الدعاء وعذرك الى الله، يعني حجة، مو يعني انت غلطان والله غضبان عليك وتقول: لا الهي انا اعتذر. لا لا لا، العذر هنا الحجة. الامام الحسين ماذا يقول يوم عاشوراء؟ يقول: فان قبلتم عذري وصدقتم قولي واعطيتمون النصف من انفسكم. يعني الحسين غلطان وجاي يعتذر منهم؟ انتم ما تسمعون المقتل؟ شو الحسين ماذا يقول يوم العاشر؟ يقول: فان قبلتم عذري، يخاطب اولئك، يعني الحسين كان عنده غلط حتى يقولهم قبلتم عذري؟ لا، يقول قبلتم عذري يعني حجتي، هذه الحجة. فان لم تقبلوا مني العذر ولم تعطوا النصف من انفسكم فاجمعوا امركم وشركاءكم، فانت حجتك مقبولة عند الله في مقابل اولئك الذين يقول عنهم الله حجتهم داحضة، لانك على الحق. ارجوكم احبتي، الله يقول: انا عند عبدي عند حسن ظن عبدي بي. انت ظنك حسن بالله ولا مو حسن؟ تعرف رب العالمين يغفر لك ولا ما يغفر لك؟ يعني بعض الناس يجي يسكر ابواب الجنة كلها ويفتح النار على الناس، بس ما تسمع الا النار والاغلال والعذاب. حبيبي، في شهر رمضان كل اهل البيت والرسول كلنا نقرأ ان الله سبحانه وتعالى في اول ليلة من رمضان الى ليلة العيد يسكر ابواب جهنم، يغلقها، صحيح ولا مو صحيح؟ ويفتح ابواب الجنة، والشياطين يصفدهم بالاغلال. الشيطان بكل شهر رمضان ضعيف، بعدين يقول: هو شهر دعيتم فيه الى ضيافة الله، انت ضيف على الله وهو غضبان عليك، الله غضبان عليك، اذا ليش تكون عنده ضيف اذا غضبان عليك؟ بس هاي انا اعرف انتم عارفين، لكن هالمنبر يحتاج الى هالملاحظات حتى تأخذ الفكر الصادق الصحيح المستقيم، ما في اعوجاج. فاقبل عذري هذا العذر، يعني حجتي، فما هي الحجة؟ الى اخر دعاء كميل هذا العذر مالك. بعد ما تقول فاقبل عذري، وين عذرك؟ الله يقول لك وين عذرك بعد هالكلمة هاي؟ الهي اتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، هذا العذر. شوف الى اخر الدعاء، يعني حجتي اتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، هذا عذري. ها هذا عذري، لان ادخلتني النار لاخبرن اهل النار بحبي لك، ولئن طالبتني بذنوبي لاطالبنك بعفوك، ولئن طالبتني بجرمي لاطالبنك بمغفرتك، ولئن ادخلتني النار. الامام السجاد سلام الله عليه يقول ولئن ادخلتني النار لاخبرن اهل النار بحبي لك، اقول لهم انا احب الله، انا ربي حبيبي، حتى لو جعلني في النار انا احبه، فهبني صبرت على عذابك. هذا العذر مالك، هذا العذر اللي تقوله انت، فاقبل عذري، فهبني صبرت على عذابك فكيف اصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف اصبر عن النظر الى كرامتك. هذا عذرك حبيبي، ام كيف اسكن في النار ورجائي عفوك. هذا فاقبل عذري معناه، مو فاقبل عذري يعني انا مجرم واريد اقدم لك اعذار وتقبلها مني، لا ابدا، هذا الشيء ما موجود. انتبهوا احبتي بارك الله فيكم. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. هذا واحد من الشباب سألني هذا السؤال وجاوبت عليه، ما العذري، ما ادري الان هو سامع من شخص او من عنده، البارحة بالليل قال لي هذا السؤال، قلت له ان شاء الله اذا الله ذكرت على المنبر احكي عنه، والان الحمد لله ذكرت هذا لكم احبتي. لذلك حتى في زيارة الاربعين الوارد عن الامام الصادق للامام الحسين، الامام يقول يا رب الحسين عليه السلام وقد اعذر في الدعاء، اعذر في الدعاء، يعني شنو اعذر في الدعاء؟ يعني قدم الحجة في الدعاء، مو الدعاء اللي يدعو فيه، الدعاء يعني يدعوهم الى الحق، لبيك داعي الله يعني يدعوهم الى الله، فهو اعذر في الدعاء، يعني اقام الحجة البالغة عليهم. وهذا بحث لغوي وفقهي طويل، بس انا اختصره لكم احبتي. بعض الامور واحد يختصرها يشوفها واضحة، يشوفها واضحة، مسائل فقهية تجي انت اخذها من الفقهاء، الله يبارك بالفقهاء ويطيل اعمارهم ويرحم الماضين منهم، تجي مسألة فقهية تشوف العلامة الحلي في كتاب التبصرة، تبصرة المتعلمين، مسألة نصف سطر لكن شنو تجمع لك كل التعبير، يقول الحرام كالحلال الا في الكافور. شنو الحرام كالحلال الا في الكافور؟ الحرام يعني راح للمحرم بالحج وهو بالإحرام، إذا مات المحرم بالإحرام هذا تجهيزه وتخسيله وتكفينه مثل الحلال، مثل واحد ما موجود بالحج، إلا الكافور، الكافور ما يجوز تخليه عليه. ليش؟ لأن الكافور طيب وهو محرم ما يجوز يستعمل الطيب. شوف كلمة واحدة، الحرام كالحلال إلا في الكافور، مسائل فقهية واضحة حبيبي. بعض الشباب يسألني يقول مولانا هذه مسألة الصلاة والشكوك اللي فيها هاي مدمرة تدوخني، كل ما أسأل واحد يأخذ المناة يجيب المناة، صار لي سنتين ما أركز عليها. قلت له حبيبي ما فيش. قال كيف؟ قلت له جيب ورقة وقلم. أخذ ورقة وقلم، قلت له زين اكتب الفروض، الفروض جمع فرض والفرائض جمع فريضة، الصلاة لا يقال لها فريضة وإن كان مجازا يطلق عليها فريضة، لا الصلاة فرض، ففرض يجمع على فروض. كم فرض عندنا بالصلاة؟ 5 فروض، 5 فروض عندنا. صلاة الصبح الفجر، وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، 5، صحيح ولا مو صحيح؟ تعال الآن أخرج من هذه 5 فروض فرضين، الصبح والمغرب ما فيهم شكوك، يعني حكم الشك في المغرب وصلاة الصبح ما وارد. إذا شكيت أنت بصلاة الصبح صلاتك باطلة، إذا شكيت بصلاة المغرب صلاتك باطلة، يعني تغير تهدمها وتصلي من جديد. إذا إيش بقى عندك؟ 3 فروض اللي فيهم الشكوك، الظهر والعصر والعشاء، صح ولا مو صحيح؟ هذول 3 أيضا كم ركعة الفرض فيهم؟ كم ركعة؟ ها؟ ما سمعت. 4، يعني الظهر 4، العصر 4 ركعات، العشاء 4 ركعات. الركعتين الأوليتين ما فيهم شكوك، يعني ما تمشي. إذا أنت بصلاة الظهر أو بصلاة العصر أو بصلاة العشاء شكيت بين أنك الآن هاي الركعة الأولى أو الثانية، بطل صلاتك على طول، صلاتك باطلة. إذا وين الشك صار؟ الشك صار بالركعتين الأخيرتين، يعني صلاة الظهر الركعتين الأخيرتين من 3 والرابعة، صلاة العصر بال3 والرابعة، صلاة العشاء بال3 والرابعة. الشك مكانه فقط بهال3 أماكن. شوف انحصر ولا ما انحصر؟ ها انحصر ولا ما انحصر؟ يعني فقط صلاة الظهر والعصر والعشاء شكوك الصلاة اللي واحد دايخ فيها وما يعرفها وهوسة، هذه تنحصر بثلاثة فروض، الظهر والعصر والعشاء بس. الصبح إذا تشك فيها باطلة صلاتك، المغرب إذا شكيت باطلة الصلاة، لازم تصلي من جديد. وذول 3 الركعتين الأوليتين أيضا ما فيها شك. يعني شنو ما فيها شك؟ يعني إذا شكيت بالركعة الأولى أو الثانية، الظهر العصر العشاء، صلاتك باطلة، صلي من جديد. إذن وين صار الشك؟ شوف الشك انحصر وين صار؟ ها؟ بالركعتين الأخيرتين الظهر، بالركعتين الأخيرتين العصر، بالركعتين الأخيرتين العشاء. الآن عرفت الشك وين؟ فإذا شكيت ماذا تصنع؟ الشك يصير من 2 و3 أو 3 و4 و4. وين أنا في القيام؟ قلت ما أدري والله، الآن هاي 2 أو 3 تبني على الأكثر، تقول لا هاي 3، تروح تجيب 4، لا أنا بالقيام ما أدري هاي 3 أو 4، أقول هاي 4 تبني على الأكثر، لا تنزل. شوف شلون بسيطة المسألة، تتشاهد وتسلم، تجيب ركعة من قيام تقرأ فيها سورة الحمد فقط، تركع وتسجد وتصلي، هاي ركعة احتياط. هذه كل الشكوك مسألة بسيطة، كل واحد يحفظها الآن، ما فيها مشكلة. بس أنا أجي وأفصل، والشك منا والشك كذا والشك ما أدري شلون، وبعضهم يقول لك إذا شكيت بين 5 والـ6، ما هي الصلاة 4 ركعات، 5 والـ6 شنو راح يطلع شك بين 10 والـ20، خافوا مصلي 20 ركعة. الأمور أحبتي واضحة عند أهل البيت. الإسلام ما في حرج، ما في تعقيدات، الإسلام واضح. خذوا الرسائل العملية للعلماء، اقرأوها بدقة وهدوء. خذوا كتاب فكر الإمام الصادق سلام الله عليه، فقه الإمام الصادق، اقرأوا كتاب البحار يا شباب، انزلوا على البحار، روح في كتاب البحار اقرأ، شوف اقرأوا كتاب الكافي. هذه الكتب كلها مفتوحة لكم حبيبي، هذه ما خاصة بفئة معينة من الناس. قرأوا أهل البيت يحكون معاكم كلام عربي واضح، تأخذون منه وتمشون. إذا نشوف المسألة أحبابي، هذا الأمن السياسي، الأمن الاقتصادي، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، بعد يقول وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، يعني دين يوم الغدير، اذا صار دين يوم الغدير هو الحاكم ما الذي يحصل؟ ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بعد ما في شرك في القضية، تشوف الامن السياسي موجود، الامن الاجتماعي، الامن الثقافي، امن العائلة، الامن الغذائي. والقرآن الكريم يعطيك صور، يقول لك هذه الصور لاحظها. اخاف تفكر يوم من الايام تقول لا يمكن اصلاح العالم، لا تعال. يعطيك مثلا صورة من مصر، يقول لك هذه مصر، انتبه الى مصر. مصر الامام امير المؤمنين يبعث كتاب مع مالك الاشتر لمصر، يقول له يا مالك اني وجهتك الى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور. الان واحدهم يجي لهنا يقول من عدل، يعني هم المصريين كان مرت عليهم فترة في الفراعنة انهم عدلون. حبيب انتبه، عدل وجور، مصر حكمها فرعون وحكمها يوسف الصديق، فحكومة عادلة عند يوسف الصديق وحكومة ظالمة عند فرعون في مصر. فشوف المسألة شنو. واذا يوسف الصديق نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم خليل الرحمن، وصارت قصة يوسف 9 سنوات عمره، حسده اخوته اخرجوه من البيت، الامن طلع من بيت يعقوب، قالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف. اذا هذه الاسرة ما فيها امن، صار ما فيها امن، حسدوه قرروا ان يقتلوه، اخذوه رموه في البئر. وانتم سامعين القصة ان شاء الله اذا الله وفقني هالليالة القادمة اشير اليها. لكن ملاحظ، بعد ذلك وجاء السيارة قافلة، ارسلوا واردهم استخرج يوسف. وين راح يوسف؟ الى مصر. من الذي اشتراه؟ الملك، لانه ولد ذكي كفلقة قمر طالع، سبحان الله، وجبرائيل بخدمته. لكن يكون هناك اخوته رجعوا عليه، باعوه على القافلة، لزموه، ضربوه ضرب مبرح، قال لماذا تضربوني؟ انتوا اخوتي تدافعون عني، واخوة اخوة هؤلاء رب اني جعلتهم دروعا فكانوها ولكن للاعادي، وخلتهم سهاما قاتلات فكانوها ولكن في فؤادي. انتوا تحامون عني تضربوني؟ عمره 9 سنوات وذولا كبار، واحد منهم يهوذا عمره 40 سنة. راح الى القصر في مصر، بقى في القصر، الملك اوصى زوجته زليخة اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا. بقي يوسف هناك حتى اذا وصل الى سن البلوغ، شوف كيف، حتى اذا استوى وصل الى هذه المرحلة، فما الذي حصل؟ وقع في مشكلة اخرى. شلون يحلها؟ مشكلة الشباب، مشكلة ان هناك فتاة جميلة في القصر تراوده عن نفسه وهو شاب، فاستعصم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الابواب وقالت هيت لك او هيأت لك. هنا الاسلام يريد يبين قوة الغريزة الجنسية في الشباب، لكن يبين العقل والايمان اقوى منها، يبين الارادة اقوى من الغريزة الجنسية. واذا سبحان الله قالت هيت لك، قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي، الملك وربي الله ايضا، انه لا يفلح الظالم. ولقد همت به وهم بها، يعني همت به، ارادت منه هذا العمل، وهم بها للدفاع عن نفسه، واراد ان يقتلها. فتراءى له يعقوب ابوه، فالله سبحانه وتعالى يقول لولا ان رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، السوء القتل والفحشاء الزنا، وهو معصوم شوف القصة وين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي التي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلي، هذا الطفل الصغير الذي ذكرته لكم، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال الملك، قال لزليقة، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. هذه الآن واحد يخليها بقلبه يقول إيه يمكن زوجتي بالمجلس، بس لما راح أرجع أقولها سمعت الآية اللي قراها الشيخ؟ لو ما سمعتها، إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. هذا الكلام مع نساء كافرات وليس مع نساء مؤمنات. المرأة المؤمنة ما عندها كيد، حتى كيدها عظيم. هذا الكلام عن نساء كنا يعبدن الأصنام. هذا القرآن الكريم، لاحظوا، المؤمنات ما يصير تقول للمرأة المؤمنة إنه من كيدكن. الله يقول ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، الله يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الله عندما يخاطب يقول يا أيها الذين آمنوا، يخاطب الرجال والنساء. فما عدنا إنه من كيدكن، يعني لنساء مؤمنات. المرأة المؤمنة ما عندها كيد، انتبهوا. الآن يطلع يوسف ويدخل السجن ويبقى في السجن، تقع مشكلة كبرى في مصر. المشكلة هي مشكلة مجاعة، صار فقدان الأمن السياسي والأمن الغذائي والأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي. مجتمع فقد هذا الأمن، ما في أمن اقتصادي ولا أمن غذائي ولا أمن سياسي ولا أمن اجتماعي. يوسف وين؟ بالسجن، لأن هي سجنته، هذه السيدة الأولى الفرس ليدي هي سجنته بالسجن. فبقي في السجن، ودخل معه السجن فتيان، واحد يقدم خمر للملك والثاني طباخ الملك يخبز له. دخلوا معه بالليل، شافوا رؤية. شوف قصة يوسف، انتبهوا، لأن بعض الناس يقول لك قسم من الخطباء يجيب منامات على المنبر، هذا مسكين عقليته تحتاج إلى دعاء. شوف القرآن، هذه القصة كلها قصة يوسف اللي فيها انقاذ أمة بكاملها، وخطة اقتصادية ونظام سياسي ونظام اقتصادي، كلها قائمة على المنامات من أولها لآخر. تبدأ بمنام يوسف، إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدي. الآن الأولاد يدخلون، ذول اثنين شبان، ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما، أول واحد قال لصاحبه أنا شفت طيف البارحة، شفت حلم. ذاك قال وأنا شفت حلم. الآن تبين الثاني ما شايف حلم، بس شاف هذا شاف حلم. ذاك أيضا حرك نفسه حتى يرحون ليوسف، لأن يوسف شخصية محترمة بالسجن والناس حوله، فلذلك واحد لازم ما يكذب بالحلم أبدا. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر، هذا الكذاب الطباخ مع الملك، وقال الآخر إني أراني، شوف الحلم مصفط، إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما به من قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا ما كان لنا أن نشرك بالله، نشرك به. فراح يتكلم معهم، الآن يفسرهم الحلم. لاحظوا وين راح أروح فيكم أحبتي، شوف إلى النقطة. قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير، يعني هاي المشاكل في مصر سببها الشرك والكفر بالله، صارت عندكم مصائب، صارت عندكم مشاكل في الاقتصاد، مشاكل في الاجتماع، مشاكل في الأسرة. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بعد ذلك التفت إليهم قال: أما أحدكما هذا الأول فيسقي ربه خمرة، راح يخرج يطلق سراح يرجع للملك يسقي الخمر العصير يعني، وأما الآخر فيصلب. بس ما يصلب قال: كذب كذب، أنا ما شفت حلم. قال له: خلص ما تقدر تقول كذب، صفطتها وجبت لي اياها الآن بالسجن. الأول قال: لا، أما أحدكما فيسقي ربه خمرة، وأما الآخر هذا الخباز الطباخ شار راسه. أي شنو؟ قال: فيصلب فتأكل الطير من رأسه، لأن راح يطول صلبه يطول، تجي الطيور تأكل من رأسه. قال: كذب يا يوسف، أنا كذبت عليك، ما شايف حلم. قال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، كل واحد يأخذ. فإجا اطلاق سراحهم بعد دقائق، اطلعوا وين؟ هذا للإعدام الخباز، وذاك قال له: لا، ارجع للملك. يوسف وصاه قال له: اذا وصلت عند ربك الملك اذكرني عند ربك، قل له بالسجن انسان هذه حالته سنوات طويلة مرت عليه ما حد يسأل عنه. الان هذا هو حبيبي في معنى دقيق، لان يوسف معصوم ما يخطئ. يوسف الليل والنهار يبكي من خشية الله، ويبكي على يعقوب، ويعقوب يبكي عليه، حتى اهل السجن تأذوا منه. فانساه الشيطان ذكر ربي، هذا اللي طلع نسى. راحت المسألة، ذات صباح جلس الملك بالقصر، هذا فرعون مصر، قال: يا ايها الملأ، انا رأيت رؤيا البارحة. ماذا رأيت؟ وقال الملك: اني ارى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. شفت 7 بقرات سمان و7 بقرات عجاف هزيلات، العجاف يهجمون على البقرات السمان يأكلهم، و7 سنبلات خضر واخر يابسات، افتوني في رؤياي ايها الملأ العلماء ان كنتم للرؤيا تعبرون. شافوا هاي الرؤيا عجيبة، هاي شلون يفسروا لها؟ هذا ملك فرعون، اذا غلطوا يقتلهم. قالوا: اضغاث احلام، وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين. هذا الساقي اللي يسقي الملك الذكر قال: عجيب، اسمع ايها الملك، في السجن عندنا رجل اسمه يوسف الصديق، هذا يفسر الاحلام بدقة، ارسلني اليه انا اتيك بالخبر. وقال الذي ادكر بعد امه: انا افسره لكم، انا اجيب لكم العلم ماله. فارسلون ارسلوه، جاء يركض الى السجن، دخل يصيح: يوسف ايها الصديق. لاحظ شلون الان هو يسقي الملك خمر، لكن لان يوسف صديق ما يخفى حتى على هذا الرجل، لانه صادق ومستقيم، المستقيم كل واحد يعرفه. يوسف ايها الصديق، افتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر يابسات، لعلي ارجع الى الناس حتى يعلمون الناس ماذا يعني. مباشرة شوف الكرامة عنده، ما قال له اذهب خلي يطلقون سراح وافسر لك الحلم، قال: انتم مقبلون على مجاعة وعلى فقر وعلى جرائم مدهشة في المجتمع، وعلاجها في هذه الخطة الاقتصادية السبوعية ل7 سنوات، تزرعون 7 سنين دأبا. شوف الحل في القرآن الكريم. الان تقدرون في العراق تزرعون 7 سنين دأبا، وحق اللي خلق العراق، اذا تزرعون 7 سنين دأبا في العراق تغطون الشرق الاوسط كله بالعطاء، لان ارض العراق ارض الخير. لكن وين وين حبيبي هذا وزير الزراعة اللي عندنا؟ يسمع هذا القرآن ولا ما يسمع؟ لماذا الزراعة تراخت؟ لماذا زراعة الارض في العراق تراخت؟ اين بوادر وبيادر الشلب والعنبر احبتي؟ هاي اللي تعط بالعطر والرائحة الطيبة على الاف الامتار تشم رائحتها، وين صارت هذه احبابي؟ وين الماي؟ الماي ماء الفرات وماء دجلة. احفروا احفروا، والله عندنا ماء، ماء فرات عندنا تحت الارض، احفروا بالآبار. شوف قال تزرعون 7 سنين. اسمع يا عراق يا مظلوم يا محروم، تزرعون 7 سنين دعبة، ما تتوقفوا ليل ونهار تشتغلون 7 سنين، هاي الخطة. فما حصدتم، شوف العلم، فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تحصنون. لان هذه حبة القمح، هذه الحبة لما تكون بالسنبلة ما تستطيع دودة السوس، السوس اللي يسموها سوس وهي غلط بالعربي، سوس، ما تستطيع تخرقها وتروح لها. اذا طلعتها من الشلبة مالتها، اذا اخرجتها، لا ذروه في سنبلة، اذا اخرجتها هجم عليها السوس، وهذا السوس الله سلط على الحنطة حتى الملوك ما يدخروه ويموتون الشعب من الجوع مثل الذهب. ما يقدرون الملوك يدخرون الحنطة، يقدرون يدخرون الذهب. الان نص ذهب الدنيا عند ملوكنا، عند الحكام العرب موجود. لذلك الله سلط هالدويدة هذه على الحنطة حتى الملك ما يقدر يحتكر الحنطة عنده بعنبارات وكذا، بس يحتكر يجي هذا السوس ياكله يدمره. يقول له طلع على الفقراء، طلع على الناس، ولك خبز الله معطيهم للناس، انت تحرمهم من الخبز الله يحرمك من رائحة الجنة، خلي الناس ياكلون. شوف الخطة. وين هذا الرجل كان؟ كان بالسجن، مسجون، مسجون، ونبي وابن نبي، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، اعطاهم خطة اقتصادية. اين منها خطة كارل ماركس وادم سميث والبروفيسور شناخت الالماني، هؤلاء الكفرة اللي ما يعرفون شيء؟ وين هؤلاء حبيبي؟ تعال شوف هذه خطة في القرآن في سورة يوسف، خطة اقتصادية. يا اهل العراق، يا وزير الزراعة في العراق، بالله عليك ما تجلس بكرة وتفكر في هذه الخطة التي وضعها يوسف لمصر وانقذهم من المجاعة والفقر والبؤس والحرمان. وشوف الامام علي سلام الله عليه في نهج البلاغة ماذا يتكلم عن هذه الخطة الاقتصادية، وكيف. والله انا ادعو المصريين الان وفي كل لحظة، خصوصا الشباب اللي بميدان التحرير، ادعوهم ان يدرسوا كتاب الامام علي لمالك الاشتر. حرام عليكم يا شباب مصر ويا شباب الامة انكم تسمعون امامكم علي بن ابي طالب وضع خطة اقتصادية سياسية نظام دولة كامل لمصر، وانتم الان حائرين بالدستور. من يكتب لكم الدستور؟ روحوا لنهج البلاغة، اذهبوا الى الامام علي، في الامم المتحدة ماخذين نهج البلاغة يدرسوه. ادخلوا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، على المواقع الالكترونية، يا شباب العرب، يا شباب الاسلام، يا شباب مصر، يا شباب الامة، ادخلوا ولاحظوا بالامم المتحدة كيف يتحدثون. هذا من ايام السكرتير العام للامم المتحدة يوثانت الاسبق، وهذا كذلك السكرتير العام للامم المتحدة، وقبله وقبله. لاحظوا في الامم المتحدة يقولون ما رأينا نظاما اعظم من النظام الذي وضعه الامام علي لانقاذ البلاد والعباد والشعب من الفقر والجرائم السياسية، وهم يعتزون بها. الكلمة هذه موجودة ايضا، اول ما تفتح الفيسبوك تطلع لك كلمة الامام علي بالامم المتحدة، يركزون عليها. وتعرف الامم المتحدة يعني كل دول العالم مسلمين وغير مسلمين. يقول له يا مالك واشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم والحنان لهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تختنم اكلهم او اكلهم، فانهم صنفان، اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق. هاي اللي مركزين عليها الان، هاي مركزين عليها احبتي. فانهم صنفان، اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق. قال تزرعون يوسف، انا معاكم، احنا راكبين الان سفينة عربة ونمشي رايحين، تدري وين رايح نروح؟ انتبه، من اللي فتحنا الحديث في اول المجلس وكان يبكي في البيت وجالس على التراب، هذه كلها صارت مقدمة، نريد نروح عنده نجلس خمس دقائق معاه ونلتفت. احبابي هالوجوه الطاهرة هذه. فوضع لهم هذه الخطة، قال تزرعون 7 سنين دعبا فما حصدتم فذروه في سنبله، خلوه بسنبله، لا تخرجوه من السنبل، يحتاج بيدر ودوس البيدر، صحيح ولا مو صحيح؟ حتى تطلع القمحة وتجي هذه الدودة، ما اقصد السوس، لا هاي النملة تجي تاخذ حبة الحنطة تقسمها قسمين وبالليل تفرشها على ضوء القمر، ما تخليها تحت الشمس لان الشمس تحرق المواد الغذائية فيها، القمر يجففها مثل الفريز، شايف الفريز تخلي فيه لحم، وتاخذ حبة الكزبرة، هاي الكزبرة هي نفس النملة، تقطعها 4 اقسام، 4 اقسام، ليش؟ لان نصف الكزبرة تطلع شجرة، بينما نصف الحنطة القمح ما تطلع شجرة، هناك تسويها 4 ارباع وهذه نصفين. هذه اما السوس اذا دخل يدمرها كلها. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي عام يمشي فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. طلع هذا اخذ الخطة جابها للملك، الملك جالس في القصر واذا امامه خطة اقتصادية ومنهج سياسي ونظام ثقافي لانقاذ البلاد وانقاذ مصر من هذه المجاعة. علماء معه قالوا هذا ايش، كيف يكون هذا في السجن، هذا العالم العظيم يكون في السجن، اذهبوا اطلاق سراح. جاءوا يصيحون يا يوسف اطلاق سراح، قال لا ما اطلع الان. لماذا؟ قال اذهبوا الى الملك، اذهب الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا ايديهن، ان ربي بكيدهن عليم، الله حفظهن، 25 فتاة ما ماتت ولا وحدة منهم حتى يحضرون بقصر الملك ويبرعون ساحة يوسف. يبين لك ان الحاكم لازم يكون تاريخه نظيف حتى يقدر يحكم البلاد، اذا تاريخه ملطخ بالجرائم والدماء وهتك الحرمات كيف يحكم، كيف تطمئن الى انت؟ فرجعوا وجمعهم، حضروا النساء 25 امرأة، قال ما بالكن اذ راودتن يوسف عن نفسه، هنا قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء ابدا. قالت امرأة العزيز زليخا، قالت الان حصحص الحق، انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ليعلم اني لم اخنه بالغيب. شوف طلع يوسف، قال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، فلما كلمه يوسف كلم الملك، تكلموا تعرفوا، كيف تعرف الانسان انت؟ من كلامه. واحد دخل على الامام علي على امير المؤمنين وساكت، الامام ماذا قال له؟ قال تكلم كي اراك، تكلم حتى اشوفك منو انت. اللسان يفصح عن الانسان حبيبي، ولذلك لاحظ يقول تكلموا تعرفوا، فان المرء مخبوء تحت لسانه. بعض الناس يتكلم معك الكلمات تموت على شفتيه، وقسم من الكلام عمره يوم واحد، الجريدة لما تقراها تاريخها البارحة ترميها بالزبالة ما تقراها، صحيح ولا مو صحيح؟ ليش؟ لان الكلام اللي فيها عمره يوم واحد، وقسم الكلام عمره ما دام صاحبه على السلطة او قيد الحياة، عنده اجهزة وتلفزيون وراديو وعنده صحف وعنده كتاب يكتبون عن فضائله فإذا سقط سقطت كلماته، لكن كلام يبقى، ما بقي الدهر هذا الكلام موجود عند محمد وأهل بيته. بارك الله فيكم. شوفوا شلون. إذن هذه كلها، فيوسف أنقذهم، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. الملك يقول ليوسف أنت مكين أمين؟ قال اجعلني على خزائن الأرض، أنا أريد أنقذ الفقراء، أريد أن أطعم الجياع خبز، أريد أن أعطيهم أمن، الناس يحتاجون أمن وخبز يا ناس، الناس يحتاجون إلى كرامة، وكرامتهم في الاقتصاد والسياسة، الاقتصاد الناجح هو الذي يعطيهم خبزا يأكلونه بكرامة، والسياسة الناجحة هي التي تعطيهم أمنا حتى يعيشون بكرامة، ما يفكرون سيارة تنفجر فيهم أو إرهابي أحزام ناسف أو حاكم ظالم يملأ السجون بالأحرار، لا، يفكرون أن هذا له حرمة، هذا الإنسان له كرامة، أن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة. الآن لاحظوا، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أنا عالم وأمين، ما عندي فساد بالإدارة ولا فساد بالسياسة ولا أسرق المليارات ولا أهدم البيوت على أهلها ولا أطلع الناس اليتامى والأرامل أضربهم بالشارع، والله شنو جالسين ببيت تجاوز، لا أروح أبني لهم، تقبل لا تطلعهم من التجاوز، ابني لهم مكان، وأنت عندك أرض وعندك سلطة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أنا ما أجي أطبق الإسلام برأس هالأرملة واليتامى، أقولهم صلاتكم باطلة لأنكم جالسين بمكان تجاوز، لا أروح أبني لهم مكان، أطلعهم أقول لهم اجلسوا هنا، هذا مكانكم، خطة موجودة، أفتح مصانع معامل، هالطاقات اللي موجودة عندنا في العراق يا شباب، هذه كلها والله العظيم كلها تحرك المصانع والمعامل وتبني الوطن بناء عظيم. لكن لاحظ، أرى ألف بان لا يقوم بهادم فكيف ببان خلفه ألف هادم. ونحن مقبلون على الخير، نحن مقبلون، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، هذا وعد، كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم، دين علي بن ابي طالب مال الغدير الذي ارتضى لهم ورضيت لكم الاسلام دينا، بعد اذا مكن لهم هذا الدين، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، هذا الامن السياسي، ما في احد يعتقلك من دون سبب، ما في احد، لا يوجد من يداهم البيت عليك، ما لكم حق تداهمون البيوت احبتي في كل العالم، اذا جئتم يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها، شوف، وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا، لأن البيت له حرمة، الدار لها حرمة، الدار فيها حصانة، المرأة بالدار شو يسموها؟ يسموها محصنة يعني متزوجة، الرجل المتزوج محصن، يعني هذا حصن، حصين الأسرة مقدسة، وهي آية من آيات الله، لا يجوز لأحد أن يهتك هذه الآية، ما يجوز، تجي أنت تدخل الدار هكذا، تقتحم البيوت، نص الليل على الناس، الصور اللي نشوفها بالعالم اليوم ان شاء الله ما عندنا هنا، يا رب يا رب يا رب انتقم من الظلمة واعوان الظلمة والخونة الفجر اللئام، اللهم سلط عليهم صوت انتقامك يا جبار. الإمام الحسين إن شاء الله تذكروني في هالليالي القادمة أذكر لكم المؤتمر الصحفي الذي عقده الإمام الحسين سلام الله عليه في منى، وتكلم الإمام الحسين عن المساكين والشعب والجماهير الذين يئنون تحت سياط بني أمية تحت الجلادين، وهز رموز الأمة. الإمام الحسين تكلم مع الفقهاء والعلماء والساسة والقادة، اتكلم معهم، قال لهم أنتم تمشون في الشوارع بهيبة الملوك، الناس يحترموكم، لكن ما عندكم همة، وين النجدة؟ تسمعون عهود الله منقوضة ولا تفزعون، وأنتم تفزعون لنقض عهود آبائكم، الله ما لكم شغل فيه، ما عندكم حرمة، ما تفزعون، ما عندكم نخوة، ما عندكم حمية. الحسين يقولهم ما عندكم غيرة، ترون بني أمية ماذا يصنعون بالناس، الفقراء والمساكين والعمي والصم والبكم والزمن، الزمن يعني أهل العاهات. الحسين يقول في الشوارع مليئة بهم في العالم الإسلامي، ما حد يسأل عنهم، وأنتم رموز الأمة، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وفلان وفلان، كل واحد نافخ نفسه ومطلع صدره، وتريدون الناس ياخذوا لكم تحية ويقبلون اياديكم وارجلكم، وانتوا ما تبدأون باي رفع من انواع الظلم عن هؤلاء الناس، ما تسألون عنهم. الحسين كان يحمل الخبز على ظهره ويطرق ابواب الناس بابا بابا، انتم هكذا؟ يقول أنتم تتمنون على الله جنته، تصورون الله راح يدخلكم الجنة لأن الناس يحترموكم كثير من دون ما تقدموا لهم شيء، الناس يحترموكم من أجل الله، وأنتم أعداء الله لأنكم أعداء الشعب، أعداء الناس، أعداء الفقراء، أعداء المساكين. هذا منطق الإمام الحسين سلام الله عليه. هذه إن شاء الله إذا أقراها لكم، هذا المؤتمر الإعلامي الصحفي لسيد الشهداء عقده في منى قبل خروجه إلى كربلاء بسنة واحدة، واسمع ماذا قال الحسين وشلون فضحهم ذيك الفضيحة العجيبة سيد الشهداء. الآن ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فقال رجل للإمام الصادق، قال سيدي يقولون هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي في زمانهم. قال خذل الله الناصبة، وين كان الإسلام مطبق في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليه السلام؟ كان الإسلام يطبق على الكرة الأرضية؟ وين؟ هل ظهر الإسلام؟ قال هذه الآية تتحدث عن قائمنا أهل البيت الإمام المهدي من آل محمد. الآن اسمعوني أحبابي دقيقتين، أنا أعرف أنتم جالسين حتى لو للصبح والله، لأن حديث شيق، أنا أنقل لكم عن أهل البيت، أنا ما عندي تعليق من عندي، انا اصعد على المنبر ناقل، انقل لكم هذه الجواهر من كنوز مدرسة اهل البيت، لاني لا اؤمن بغيرهم، ما افهم من واحد اخر، اسمع الامام امير المؤمنين ماذا يقول انقل لكم. الان من صاحبنا؟ سدير الصيرفي اللي اول ما اصعدنا وهالشباب اجوا وحاملين رأس الحسين معهم واندمجنا معهم، وسبحان الله حتى المجلس يكون بهذا الشكل الجميل الجيد وناخذ نتيجة. هذه دقيقتين تخلص القصة، اسمعوها جيدا. سدير الصيرفي وإبان بن تغلب والمفضل بن عمرو وأبو بصير، سدير يقول جئنا دخلنا على الإمام الصادق، وهؤلاء من خواص الإمام يدخلون من دون إذن، يقول دخلنا رأينا الإمام الصادق، اسمعوها جيدا وانتم سمعانين احبابي، هاي تبين لك نحن مقبلون الى اي شيء، ما الذي ينتظر العالم الان؟ هذا الامام الصادق جعفر بن محمد الجامع الكبرى يقول سدير الصيرفي وهو من اصحاب الامام ومن تلامذة الامام، يقول دخلنا رأينا الامام سلام الله عليه مسح خيبري او يماني من دون كفين من دون ردنين يلبسوه في حالة الحزن، والامام جالس على التراب ويبكي بكاء الثاكل الحزين الوالي اللي فاقد ابنه مذبوح على حجره. يقول نحن استغربنا يا ابن رسول الله، وقفنا نبكي، الامام الصادق وقفنا نبكي، فنسمع الامام الصادق يخاطب شخصا، فمن الذي يقول له؟ سيدي، الامام الصادق يقول سيدي ان غيبتك اذهبت رقادي، سيدي ان غيبتك يا مولاي، غيبة غير الغيبة، غيبة يعني انت غائب عنا، تعرف مع من يحكي ولا ما تعرف، سيدي ان غيبتك اذهبت رقادي ما اقدر انام، سيدي ان غيبتك ضيقت مهادي، سيدي مولاي ان غيبتك اخذت الراحة من قلبي، سيدي ان غيبتك وصلت حزني بحزن الابد، ووصلت فجيعتي بفجائع الدهر، ان دمعتي لا ترقى من عيني يا سيدي، ويبكي. يقول قربنا منه سدير الصيرفي او سدير الصيرفي، قلت له سيدي يا ابن رسول الله لقد فطرت قلوبنا، تبكي عندك واحد ضايع منك؟ قال يا سدير اني هذا اليوم وقع نظري على كتاب الجفر، الجفر مو هذا العلم عند اهل البيت، الامام الصادق عنده كتاب من جده امير المؤمنين علي عليه السلام، يقول يا سدير اليوم وقع بصري على كتاب الجفر، وهذا الجفر فيه علم البلايا والمنايا وعلم المستقبل، ورأيت في الكتاب يتحدث عن غيبة قائمنا المهدي صلوات الله وسلامه عليه، لا لا لا لا هذه مو مقبولة، صلوا على محمد بأعلى أصواتكم، الآن راح تأخذون نتيجة، احنا عندنا مدرسة حبيبي، كل ليلة هذه مدرسة جامعة، كلنا انا وياكم، انا من عندكم، انا واحد منكم اسمع، انا صحيح اتكلم بس انا مثلكم اسمع، نحن كلنا تلاميذ جالسين عند ابو السجاد، عند الامام الحسين، عند صاحب الامر، عند امير المؤمنين، هاي مدرسة رسول الله، هذا الان المنبر يجري تجري من تحته الانهار، ان منبر الحسين على ترعة من ترع الجنة، الترعة يعني النهر اللي يجري، انتوا جالسين الان تحت هالانهار والانهار فيها خير وعطاء. يقول قلت له سيدي اوضح لي، قال يا سدير يا ابا بصير يا مفضل بن عمر يا ابان بن تغلب، اليوم صباحا وقع بصري على كتاب الجفر، فنظرت الى غيبة امامنا قائمنا اهل البيت وما يجري فيها من طول المدة ومن يرتد فيها من ضعاف الشيعة وتطول غيبته، ثم نظرت ما يجري على شيعتنا في غيبة القائم المهدي من مصائب ومحن، ورأيتهم صابرين في هذا الكتاب ينتظرون الفرج، فما ملكت نفسي من البكاء يا سدير. سدير يقول يعني يتحدث عنكم الامام، شوف الان الامام الصادق هاي قبل ولادة الامام المهدي، حبيب انتبهوا، الامام السجاد وين؟ بالجامع الاموي، الجامعة في عنقه، يقول ومنا مهدي هذه الامة. اعزائي المسألة كبيرة، قضية الامام المهدي، الانبياء كلهم بشروا بالامام صلوات الله وسلامه عليه، يوم قتل الامام الحسين الملائكة ضجت الى الله، يا ربنا تترك الحسين هكذا؟ قال للملائكة انظروا إلى العرش. نظرت الملائكة إلى القائم المهدي يصلي كأنه كوكب دري. قال هذا ابن الحسين، هو الذي يأخذ بثار الحسين. أحبابي، احنا عندنا صاحب، وصاحبنا عظيم ما يتركك، صاحبك عظيم ما يتركك حبيبي. هو ينظر لنا بيمنه رزق الورى. هذا الهوى اللي يجري عليكم اللي تشتمون بركات الامام، لانه حجة الله في العالم، رب العالمين بوجود الحجة ينزل البركات على الناس، على العالم. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذا ابن فاطمة ابن رسول الله، هذا يميل لك النبي صلى الله عليه وآله ما راحت أتعابها. كذا كل المواعيد والوعود في القرآن والضمانات ستتحقق كلها، وأقول ستتحقق ما قلت سوف، لأن ما في مجال للتسويف، نحن الآن بالقرب من التحقيق والتحقق. يبكي الإمام سدير، قال له سيدي اوضح لنا ذلك، اريد نسمع. وكأنه يحكي عنك، شوف هالدقائق هاي اسمعها. فقال يا سدير، ان الله سبحانه وتعالى ادار ثلاثة في قائمنا، هي في ثلاثة من الانبياء، وجعل مع الثلاثة من الانبياء العبد الصالح الخضر. قال وضح لسيدي. قال اوضح لكم، اجلسوا. صار يحكي لهم، قال ان الله قدر في قائمنا تقديره، تقدير مولده، مولد القائم، جعله في تقدير مولد موسى بن عمران، وجعل غيبته في تقدير غيبة عيسى بن مريم عليهم السلام، وجعل ابطاءه في الغيبة في تقدير ابطاء نوح عليه السلام، وجعل له أنيسا هو العبد الصالح الخضر، لأن الخضر لا نبي ولا نازل عليه كتاب، الإمام يقول، ولا هو إمام حتى يطلب من الناس أن يقتدون به. إن الله جعله دليلا على وجود الإمام القائم، حتى لا يأتي أحد ويقول كيف يعيش الامام اكثر من 1200 سنة، هذا الخضر صار لعشرة الاف سنة عايش، وكل المسلمين يؤمنون به، ويلتقي بالامام في كل يوم، ويأنس به الامام سلام الله عليه. فالخضر لا هو نبي ولا امام ولا نازل عليه كتاب ولا عنده رسالة ولا عنده شريعة تنسخ الشرائع التي سبقته. الامام الصادق يقول انما خلقه الله فقط ليكون دليلا على عمر الامام المهدي من آل محمد. قال كيف سيدي؟ شرح له هذا الشرح البسيط السريع اللي اعطيك اياه. قال اما انه تقدير ولادته في تقدير ولادة موسى، كلكم تعلمون ان الكهنة اخبروا فرعون، قالوا له ان ملكك يزول على يد غلام من بني اسرائيل، فصار يذبح الاولاد، يذبح ابنائهم ويستحيي نساءهم، الى ان شاءت حكمة الله ان يبقى موسى. وكذلك في القائم المهدي الامام يقول، وكذلك لما عرف اعداؤنا من بني امية وبني العباس ان ملكهم سيزول على يد الامام المهدي القائم، صاروا ضدنا ونصبوا لنا العداء، وصاروا يقتلوننا ويقتلون ابناءنا. الان عرفت ليش كربلاء صارت؟ اسمع القصة وين؟ قال له هذه سنة، هذه تقدير في مولد موسى، اخفى الله حمل موسى الى اخر لحظة، واخفى الله حمل القائم المهدي الى اخر لحظة، الى اخر لحظة. اجت السيدة حكيمة، قال لها الامام العسكري الليلة 15 شعبان عمة اجعلي افطارك عندنا، ان الله سيرزقنا ولدا حجة الله في الارض يطهر الارض يطهر الله به العالم. قالت ممن؟ قال من نرجس. نرجس نرجس ام الامام، هاي بنت الملوك، هذه ابوها ملك واجدادها ملوك. قالت حكيمة، حكيمة بنت الامام الجواد اخت الامام الهادي عمة الامام العسكري وعمة الامام الحجة. قالت هذه حكيمة، هذه نرجس ما ارى بها اثر الحبل. الامام العسكري قال يا عمة كما قلت لك، هالليلة كوني عندها ليلة النصف من شعبان. تقول انا اجيت سلمت عليها فجاءت تنزع خفي، فقالت يا سيدتي، قلت لها انت والله سيدتي ما اسمح لك تنزعين خفي، اليوم انا انزع خفك. تقول استحت وقالت ماذا تقولين يا عمة؟ قلت لها الليلة سيهب الله لك غلاما يطهر الارض من الظلم والفساد. تقول استحت وجلست وما شايف عليها حبل ابد، كل اثر ما عليه، لان كان دار الامام مطوق. تقول قبيل الفجر ليلة الجمعة ليلة النصف من شعبان انا داخلتني بعض الشكوك، هي تقول حكيمة، واذا الامام، انا في نفسي في نفسي قلت ممكن الليلة يتأخر الشيء، الامام بالحوش بالدار بغرفته، الغرفة بعيدة يمكن 100 متر ابعد من عندي، واذا يناديني الامام لا يا عم لا تشكي الامر كما قلت لك. تقول قامت نرجس توضأ صلى صلاة الليل رجعت نامت كل شيء ما فيها، وانا جالسة مرة واحدة فزت من النوم مرعوبة. قلت لها اسم الله عليك يا حبيبتي ما الذي جرى؟ قالت احس بالطلق ضربني والامر كما اقول لك. تقول اخذتها خليت صدرها على صدري وتوليت منها ما تتولى النساء من النساء في وقت الولادة. تقول اخذتني غفوة سهوة فترة، واذا ما اراه الا حجة الله على الارض يستقبل الارض بكفيه ويقرأ ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. الان حتى ما يجيك واحد يقول لك كيف نزل من بطن امه يقرأ، الله خلى لك عيسى قبله حتى الحجة كاملة. كيف عيسى نزل من بطن امه يقرأ القرآن وناداها من تحتها الا تحزني، وعيسى يصلي خلف الامام، ينزل يصلي خلف الامام المهدي، فالمأموم يتكلم بعد ولادته، الامام شلون ما يتكلم؟ تستكثر عليه بابا حبيبي بارك الله فيك. شوف هذا المعنى، قال هل امي الي ولدي، اذن في اذنه اليمنى اقام في اليسرى وضع لسانه في فمه، ثم قال تكلم يا بني فنطق الشهادات اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، وذكر الائمة واثنى عليهم واحدا واحد الى ان وصل الى ابيه سلم عليه وسلم على نفسه. الامام قال لحكيمة رديه الى امه لتعلم ان وعد الله حق حتى لا تحزن عليه. قال له هذه سنة غيبة ولادة الامام المهدي لها تقدير بموسى، اما بغيبة عيسى فان اليهود والنصارى انكروا ذلك وقالوا قتل عيسى صلب، فقال الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وسينزل من السماء الرابعة ويصلي خلف الامام المهدي. هذه قضية عيسى. واما نوح فالله سبحانه وتعالى انزل ملائكة على نوح بيدهم 7 نويات، نوات تصغيرها نويات، قال يا نوح الله يأمرك ان تزرع هذه النوات 7، لما تطلع نخل ويصير فيه تمر وتأكل منه توقع الفرج. اخبر شيعته نوح، هاي قبل الطوفان، اسمع، اخبر شيعته زرعوا طلع النخل طلع التمر اكلوا، الله قال له هذا النوى ايضا ازرعوا مرة ثانية، اللي قلوبهم فيها خبث ارتدوا، قالوا أنت أخبرتنا أن الفرج يأتي، قال أنا أنقل لكم ما يقول الله، قال ما علينا ما يقول الله، احنا كفرنا بك وبربك، روحوا إلى جهنم وبئس المصير. طلعت النخيل مرة ثانية أيضا، اكلوا تمر ازرعوا النوى، ارتد أكثر من 10,000 كفروا بنوح، قال روحوا إلى جهنم وبئس المصير. 7 مرات السبع نويات زرعت 7 مرات، المرة السابعة لم يبقى مع نوح سوى 72 مؤمن من شيعته. الآن اصنع السفينة، ركبوا بالسفينة، الطوفان اخذ العالم كله، هؤلاء خلاصة الايمان، خلاصة البشرية بالسفينة موجودين مع شيعة نوح. الامام الصادق يقول لسدير الصيرفي، يقول له لو كان نوح لم يصنع هذا الصنيع لصعد بالسفينة معه المنافق والكافر، فاذا صعد المنافق بعد ذلك لما يريد ان يقيم دولة يكون فيها منافقين، فالمؤمنون ما يرتاحون، لان المنافق الناصبي الخبيث اللعين الكافر ماذا يصنع؟ يصنع مشكلات للناس. الان اريدك تفكر نصف دقيقة، تقدر تفكر ولا ما تقدر تفكر؟ انتم شايفين الارض كيف الان؟ الارض شايفيها كيف؟ تعرف يعني لازم تخلص نفسك، لان الان المرة السابعة واصلين، احنا الان بالزراعة السابعة، مو بعد 7 مرات نزرع ما في مجال، احنا الان بالسابعة واصلين. تسمع حبيبي، الارض غير قضية نوح، ملئت ظلما وجورا، الامام سيملأها قسطا، يعني لما يطلع الامام الارض مليئة بالظلم والجور. فاذا بالظلم والجور التفت، اذا واحد يعطس قريب عليك وفي زكام بلحظة انت تعطس مثله، شوف هذا ابو النية العاطلة صاحب العقيدة الخبيثة. شباب رجال نساء احبابي، بحق هذه الليلة الله يحفظكم ان شاء الله ويدفع عنكم البلاء، انتبهوا، نحن مقبلون على حدث عظيم، والله مقبلون على حدث عظيم احبتي، وستسمعون الصيحة بالحق. الله يقول لكن متى؟ لعن الله الوقاتين، لعن الله الوقاتين، لعن الله الوقاتين، ولعن الله الذين يتهموننا بأننا نوقت. ما حد يوقت. أنا أقرأ لكم آيات من القرآن الكريم، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يستحق أنه بالليل يغتسل الواحد منا غسل التوبة، ها، ويطلب من الله ويبكي الليلة، يبكي يقول له يا رب بحرمة الإمام الحسين عليك أريدك تجعلني من أصحاب الإمام المهدي، يا مولاي انت المرأة الطيبة المؤمنة، بنتي واختي وامي، الله يستر عليكم بعباءة الزهراء فاطمة، الله يستر عليكم كلكم، كل واحدة منكم الليلة لازم تتوضى وتغتسل وتطلب من الزهراء، تقولها يا ام الحسن والحسين اقدر اكون انا من اصحاب ولدك الامام المهدي، لانه المؤمنون والمؤمنات احبابي انتبهوا، نحن مكشوفون على الامام على العالم كله، كل يوم كتابنا يذهب الى الامام صاحب العصر والزمان. الان احنا بالمرحلة السابعة من زرع النواة، نواة نوح احبابي. اليوم انظروا الى هذا المعنى الكبير، والامام سلام الله عليه صاحب العصر والزمان قريب منا، نحن في فسطاط الامام. اعلمكم شيء ان شاء الله تطبقوه احبابي، اقول اعلمكم شيء، استغفار 70 مرة في اليوم، بس تقول استغفر الله بس، يعني ما تاخذ منك نص دقيقة بس، هذه تربطك تشدك بقافلة الامام بركب الامام. ليلة الجمعة تقرؤون ياسين والصافات والطواسين الثلاثة، بس هذه 5 سور، فرغ نفسك لقراءته، فرغ نفسك لقراءته. الطواسين الثلاثة، الشعراء والنمل والقصص، هو واحدة بصفوة الثانية، لأن تبدأ طين طاء سين طاء الشكل تمشي فيه طواسين الثلاثة. إذا تقرأ الحواميم السبعة مع دعاء كميل هذه نعمة من سورة غافر المؤمن إلى الأحقاف، سبع سور لأن تبدأ كلها حاميم حاميم حاميم يسموها الحواميم السبعة. هذه تجعلك قريبا تصفي الداخل. أحبابي نحفظ ألسنتنا، أرجوكم أرجوكم. إذا واحد عنده مشكلة بالبيت يقدر يحلها الليلة باسم الإمام صاحب العصر، ها؟ إذا أنت زعلان مع واحد من أبنائك أو مع زوجتك تروح تقدم لها حلوى وتقبلها قبلة الزوجة عبادة. أنا أنقل لك من القرآن: جعل بينكم مودة ورحمة. تخلي الأطفال يرتاحون، تخليهم يفرحون بهالليلة هذه، يشوفون أبوهم جايب حلوى وجاي داخل. ذاك اليوم بالسوق في مكان شافني واحد سلم علي، رديت عليه السلام ما اعرفه لكن وجهه يبين نوراني. ها حبيبي، قال عندي مشكلة يا شيخنا، إلها حل؟ قلت له قطعا إلها حل. شنو مشكلتك إن شاء الله؟ قال أنا رميت الطلاق على زوجتي. تعرف هاي العبارة؟ هاي احنا ما موجودة عندنا. قلت له شلون يعني رميت الطلاق؟ قال يعني قلت لها أنت طالق، والآن صار لنا احنا أسبوعين بالبيت، أنا ما أحكي معاها وهي تبكي وأنا أبكي والأولاد يبكون، ورحت إلى واحد من مشايخنا وقلت له أنا رميت الطلاق عليها. قال لي خلص ما تقدر تسترجعها إلا تتزوج واحد آخر، وهذا بنت عمي وحبيبتي، شلون أخلي واحد يتزوجها وبعدين يعطيني إياها؟ هذا من الوالدين إذا أخذها من عندي شو يسوي لي؟ قلت له زين أنت تسمع كلامي؟ قال شلون ما أسمع كلامك؟ قلت له حبيبي الطلاق مو رميت عليها الطلاق، هو مو ليست لعبة حتى أنت رميت الطلاق. الطلاق الله تبارك وتعالى يقول: وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني لازم يكون شاهدان عادلان موجودين. عندك شهود عدول لما رميت الطلاق؟ قال لا. قلت له بعدين تكون في طهر لم تباشرها به، يعني أنت لم تواقعها، هي اختسلت من الدورة الشهرية وانت ما وصلت إليها، هذا صاير؟ قال لا. قلت له حبيبي بعدين انت حتى لو طلقتها والطلاق صحيح، فهذه العدة ثلاثة اشهر يسموه طلاق رجعي، تقدر ترجع لها باي لحظة. قال الان شنو؟ قلت له زوجتك حبيبي هذه لا مطلقها انت ولا كل شيء. قال ايش اسوي؟ قام هالشكل يريد يبوسني. قلت له لحظة واحدة، هذه البوسة خليها لزوجتك، بس شوف اخذ معاك الان حلوى من السوق وروح للبيت، بوز زوجتك واطفالك وخلي ياكلون حلوى وعصير وريح قلوبهم. قال يا شيخ انا من هاللحظة، هذا كلام من؟ قلت له هذا كلام الامام علي بن ابي طالب. قال انا مخلص العلي بن ابي طالب الى ان اموت، اللهم صل على محمد وآل محمد. احبابي هالليالي لا تسمحون لشهر رمضان بعد ليلتين ثلاثة يخلص. شوف الليلة الليلة الليلة عندك شيء بالبيت بالحسين عليك، وحياتك انت وعزيز وغالي علي، انا احلف فيك تفت هالليلة خلص هالامور. اذا عندك شوف البنية شوية زعلانة رضيها بوسها، بنيتك جايين خطابة عليها يردون يخطبوها وما اعطيتها اعطيهم اياه، جاي عليها مؤمن يريد يخطبها وانت تريد تعطيها للسادة، اعطيها للمؤمن عزيزي، انت سيد بالرسول الله. رسول الله يقول اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، زوجوه. الرسول زوج بنت عمه ها الى المقداد بن الاسود الكندي وهو مو سيد، قال له روح تزوج. بلال الحبشي شلون تزوج؟ زيد بن حارثة شلون تزوج زينب بالجحش؟ احبابي ارجوكم هذه فتاة الان مهيئة للزواج، لا تعطلوها في البيت يا جماعة، لا تعطلوها. اذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. انت اللي رديت هذا الخاطب الخطيب اللي خطبها منك انه مو سيد، انا اتكلم بصورة عامة، لا احد مخبرني ولا احد قال، بس اعرف المشكلات هي نفسها في كل مكان. فاتصل فيه خلي يجيك قبل العيد ويجيب لك طبق تمر وحلوى، واعقد الى عليها حتى بعد العيد يدخل بيها ويتزوجها، وتنذر نفسك حبيبي والله يرزقها ذرية صالحة يكونون من أصحاب الإمام المهدي إن شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك. الآن الزواج فيه شروط؟ ما فيه شروط، بس في زوجة شرطت على زوجها شرط لما راد يتزوجها، قالت له أنا عندي علاقة بأخوي ما أقدر أترك أخوي، أريدك ما تمنعني من أخي وين ما يروح أنا وياه. قال إلك هذا الشرط يا زينب، عرفته ولا ما عرفته؟ قالت الابن عمها عبد الله بن جعفر، قالت له أنا أكون زوجة إلك لكن أنا نفسي وحياتي الحسين، لا تمنعني من الحسين. أنا وين ما يروح الحسين أروح وين. تسمع شلون؟ لذلك تشوفها مهضومة، تشوف الجيوش حاطت بأخيها الحسين، ما تريد تزعج الحسين. اجت يوم التاسع رأت الحسين باب الخيمة نائم محتبيا بسيفه كان وقد هومت عيناه. السيدة زينب جاءت تمشي بهدوء، ما حبت توقظ الحسين لكن شافت الخيل والرايات اقبلت، وضعت يدها على كتف الحسين تحكي معاه. شلون صوت ابن امي، ابن امي، انائم انت وقد دنا منا العدو؟ نايم خويا ابو السجاد، نايم خويا ابو علي. الحسين فتح عينه، أخي ما عندك إقالة أخي؟ هذا الجيش كله تحرك عليه، من اللي يروح لهم؟ أبو فاضل، أبا الفضل، أركب بنفسي أنت واسألهم ما الذي حركهم. زينب لفت يم حسين لكن جابها بالهم، تقل حسين يا ابن أمي علي من هالفزع ملتم، تعنت لي اهل الخيمة وتفسر الصخر ونتها، طبت قعدة قبالة وعلى الخديها ندمعتها. تقل عليك، شوف القسم، شوف القسم، تقل عليك ظل امك المهضومة ومصيبتها، هالوادم لفت شتريد شحنت كل فجاج البيد، ان يولى عندي يزيد واشوف بكثر عج الخيل، وادي كربلة غيم يا نور العين، سولف لي علي من تجر هالرايات، واشوف الزلم عن الخيل تنزل فوق المسنات. قلبي بوجل يا ابن امي عليك وعالهواشم بات، سالف لي يا نور العين لا تخفي علي حسين، علي من هالفزع صوبين، من شفت الفزع يا حسين روحي هيست بالشر، وقلبي منا مثل اليوم نار الخوف به تسعر. ما ادري يا اخويا وياي شنهني تلمقدر، يا نور العين سالف لي قلبي خايف على اهلي، هم وحده بتلت مثلي عسى لا جيت للكوفه ولا الشهر المحرم. يا ويلي من سمعها حسين حن وسالت عيونه، يقلها خاف اسولف لك ووجهك ينخطف لونه، شتلي وشتله هالبيت يا اخويا القوم يردونه، ولابد ما تشوفيني فوق الثرى مقطعيني، يا زينب لا تنوحيني وعينك عاليتام النار لو شبت بالمخيم. تقل الكاتبك يا حسين من هالناس شاوين، يقل لها يا ماي العين كلها نقلبت علينا، تقل حد رضعونا وراك وحذر للوطن بينه يقلها ما يخلوني احذر بعد بضعوني ونيتهم يقتلوني ولا بد ما تشوفيني وشيب يقطر من الدم تقل الكاتبك يا حسين من هالناس جاوينا يقل لها يا نور العين كلها انقلبت علي انا بعيني لباري لك عيالك وبروحي لسجت لك اطفالك لحظات مرت عليها واذا بها داخل المخيم ترى رأس اخيها الحسين على الروح وتسمع جبرائيل ينادي بين السماء والارض الله اكبر قتل سيد شباب اهل الجنة انا بخيمتي وعيني تنوع فريت من شفت وقر تعنيت لو العين تدمايا ولقيت الشمر فوق تربع تربايا وبنحر خي قام يقطع انا حرمة وضعيفة ولا اقدر امنع بسم الله الرحمن الرحيم دعاء بارك الله فيكم هذه فرصة ثمينة حبيبي احنا ما نحسب الدقائق والساعات نحن في مجلس دعاء وعزاء وعلم وفكر وثقافة وتربية وتعليم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأوا معي أمن يجيب المضطر إذا دعاه إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 10 مرات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا الله يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب من ذلك 10 مرات بصوتكم العالي الحزين لا اله الا الله لا اله الا الله صوت لا اله الا الله لا اله الا الله لا لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله بصوتكم تسمعون هؤلاء الخونة تسمعون هؤلاء الصعاليك اللصوص قطاع الطرق الذين يحاربون منبر الحسين ويصفون هذه الجواهر التي تلقى عليكم يصفونها بوصف لا يليق الا بهم 10 مرات بصوت عالي كل شباب العراق والأمة يسمعون هيهات منا الذلة هيهات منا الذلة هيهات منا الذلة هيهات منا الذلة اسمع اسمع اسمع اسمع مرتين نقولها 10 مرات كل يوم نقول لبيك داعي الله اليوم لبيك لبيك يا داعي الله لبيك لبيك يا داعي الله لبيك لبيك يا داعي الله لبيك لبيك يا داعي الله لبيك لبيك يا داعي الله، لبيك لبيك يا داعي الله، لبيك لبيك يا داعي الله، لبيك لبيك يا داعي الله، كل العراق معكم، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، اسمع حبيبي ابد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، حسين المنبر ما حد يوصل ليه، حسين المنبر ما حد يوصل ليه، حسين المنبر ما حد يوصل ليه، حسين المنبر ما حد يوصل ليه، حسين المنبر كلكم كلكم رجال ونساء، حسين المنبر ما حد يوصل ليه، حسين المنبر ما حد يوصل ليه، هذا رأس الحسين على المنبر، حسين المنبر ما حد يوصل ليه، ينادون بصوت واحد بالداخل والخارج حسين المنبر ما حد يوصل ليه، حسين المنبر ما حد يوصل ليه، حسين المنبر ما حد يوصل ليه، حسين المنبر ما حد يوصل ليه، حسين المنبر ما حد يوصل ليه، حسين المنبر ما حد يوصل ليه، حسين المنبر ما حد يوصل ليه، حسين المنبر بعد بعد بعد حسين، المنبر ما حد يوصل ليه، حسين المنبر ما حد يوصل ليه، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الاسماء، لما اخلص دعاء اذا واحد عنده سيحضرها لما اخلص الدعاء، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا دعاء لاهل العراق كلهم، المجالس الحسين تترحمون على الشهداء في البصرة، احبابي لا تنسوهم، البارحة قرنا لهم فاتحة وذكرناهم، وكل شهداء الاسلام في مشارق الارض ومغاربها نذكرهم، وهذا يزيدنا عزما واصرارا، ما في شيء يمنعنا من الامام الحسين، لا قتل ولا موت ولا تفجير، حسين المنبر ما حد يوصل ليه، بسم الله الرحمن الرحيم، اسمع اسمع هاي سماعة نزلها نزلها هاي سماعة طفيها لان سبي اشكالية، بارك الله طفيها طفيها، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الاسماء، بسم الله رب الارض والسماء، هذا الدعاء يحفظكم الى سنة كاملة احبتي، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الاسماء، بسم الله رب الارض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله اصبحت وامسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على اهلي ومالي، بسم الله على ما اعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، الله الله ربي لا اشرك به شيئا، الله اكبر الله اكبر، واعز واجل مما اخاف واحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك، اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة انت اخذ بناصيتها، انك على صراط مستقيم وانت على كل شيء حفيظ شهيد، ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم يا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ان الله لا يخلف الميعاد. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. والى امات الجميع، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات حسين المنبر. حسين المنبر ما حد يوصل ليه. هذا شيء عجيب. هاي الهوسة حقيقة معبرة تعبر عن اخلاصكم وصدقكم. اليوم نحن معكم احبتي، ومع الاسف رمضان بدأ ينتهي الان بيننا. تفضل. صوت صوتك يا حسين يبقى هو اعلى صوت. صوت صوتك يا حسين يبقى هو اعلى صوت. صوت صوتك هذا اذا سكر احسن، لانه يشوش. ايش خليه على ذيك الصفحة، خليه على الشارع عشان. صوت صوتك يا حسين يبقى هو اعلى صوت. اسمع اسمع اسمع. حسين المنبر كلها السولف بيه. حسين المنبر كلها السولف بيه. حسين المنبر كلها السولف بيه. حسين المنبر كلها السولف بيه. حسين المنبر كلها السولف بيه. حسين المنبر كلها السولف بيه. حسين المنبر كلها السولف بيه. حسين المنبر كلها السولف بيه. حسين المنبر بارك الله فيك. بارك الله فيك. نبعد حيدر والموت الريده. اسمع اسمع اسمع. وحيل وحيل. قال اللي قضيها شد راية وقال اللي قضيها الله. اسمع استمروا استمروا استمروا لا تقطعون استمروا. اي تتهمون تتنومس الشيعة بحيدر، تتنومس الشيعة بحيدر، تتنومس الشيعة بحيدر، تتنومس الشيعة بحيدر، تتنومس الشيعة بحيدر، تتنومس الشيعة بحيدر، تتنومس الشيعة بحيدر، تتنومس الشيعة بحيدر، تتنومس الشيعة بحيدر. بعد بعد احكي، لا لا احكي احكي، اسمع اسمع اسمع، تعال تعال خلي اسمع اسمع اسمع، لحظة لحظة بس، لحظة بس، لحظة بس، لحظة، تعال تعال بس I'm يومة لتاج رسول الله، الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجه ولعن عدوه. شنقل للشيخ؟ آه ما متجدد لوقع ليه ما متجدد لوقع ليه ما متجدد لوقع ليه ما متجدد الفحول وفارس الفرسان، علي منطبر مرحب والزنب ميزان، لا طلع الزيادة ولا طلع نقصان، علي احب صورة علي الكرار، هتسمع الوهابية، احب صورة علي الكرار واحب احلف بطارية نغلي البدلة بدونار، وراح ويا الوهابية والسلوكية الصك من حيدر بالعباس مصدق 100% وجلدي نزعوني الصكم زوات، نزعوني الصكم زوات، جلدي نزعوني الصكم زوات، بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك.